أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من السنة ألا يرد الطيب، وأحيانا يطيبني البعض بطيب لا أحبه، بل ربما يزعجني أو يضايقني، هل لي أن أرده في هذه الحالة، أم أن هذا الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيب لا يرد، وهذه هي السنة، أنه إذا أعطاك أحد طيبا فخذه، إذا أعطاك إياه هدية، وإذا أراد أن يطيبك ظاهر الحديث العموم أنه يشمل حتى من يريد أن يطيبك، ولكن إذا كان يضرك الطيب، لأن بعض الناس قد يتضرر من الطيب، وبعض الأطياب تكون رائحته قوية، وأذواق الناس في الطيب مختلفة، وقد يستحسن الإنسان شيئا لا يستحسنه غيره، وبناء على ذلك إذا كان يؤذيك فتلطف في الاعتذار واعتذر له بالتي هي أحسن حتى يصرف عنك الطيب، ولا تكسر خاطره، لأن الطيب يدعو إلى الإلفة والمحبة، وإذا أعطي الإنسان طيبا فإنه أشبه بالتحية، يرده بالتي هي أحسن ولا يكون عنيفا في رده والامتناع منه، والله تعالى أعلم.